إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن والعشرين من شهر الله المحرم لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 69 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع بداية مرحلة جديدة من مراحل هذا الدين. قال ابن القيم لله دره: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكانوا أولى، وكان صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم. لما كان ذلك كذلك، يقول ابن القيم: رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا له عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا به من كل جانب، والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه والمؤمنين معه بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن الله عز وجل لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الآيات. ثم فرض الله تبارك وتعالى عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم فرض الله تبارك وتعالى عليه وعلى المؤمنين معه بعد ذلك قتال المشركين كافة، كان محرما أي القتال، ثم مأذونا فيه أي القتال، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد قولين لأهل العلم أو فرض كفاية وهو قول جماهير أهل العلم. هذا هو الترتيب الزمني الذي فرض الله عز وجل فيه القتال على النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه. وذكرت في اللقاء الماضي أن من تطاول وزعم أن الإسلام قد فرض عقيدته بحد السيف فهذا أبلغ مخالف لحقائق التاريخ والواقع، إنما هو رجل يقول للشمس وهي طالعة متى تطلع الشمس. فالإسلام حورب من أول لحظة، وأعلن العداء على صاحب الرسالة من أول كلمة، ووضع التراب على رأسه، ووضعت النجاسة على ظهره، ثم طرد الموحدون من بيوتهم وبلادهم، ونهبت أموالهم، ثم أخرج النبي من بلده. كل هذا، فإن قام هؤلاء بعدما قويت شوكتهم وجعل الله عز وجل لهم موطنا ودولة في المدينة المطهرة، وقام هؤلاء ليستردوا شيئا من حقوقهم المسلوبة في مكة، يقال بعد ذلك بأنهم سفاكوا دماء ومصاصوا دماء، وبأنهم ما خرجوا إلا ليفرضوا عقيدتهم على الآخرين بحق السيف، هذه مخالفة للعقل وللتاريخ وللواقع، يغني فسادها عن إفسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إكسادها. لكنها المخالفة التي لا ينفك عنها أهل الباطل فوق أي أرض وتحت أي سماء، في الوقت الذي يفرض فيه أهل الكفر الآن الديمقراطية المشؤومة المزعومة، لا بحد السيف بل بالقنابل المجرمة والمحرمة دوليا. لكن حين ينزع برقع الحياء يردد هؤلاء كل شيء، ولا يستحي أحدهم أن يقول أي شيء، فقتل امرئ في غابة مسألة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. قتل امرئ، أي من هؤلاء أصحاب الدماء الزرقاء، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فوالله ما فرض الله عز وجل القتال إلا رحمة منه بالبشرية. أنا أعي ما أقول، ما فرض الله القتال على النبي وصحبه إلا رحمة منه بالبشرية، لأن الله ما فرض القتال إلا لتقليم أظافر من يحول بين النبي وبين دعوة الناس إلى توحيد الرب العلي. فالإسلام ليس غاية، القتال ليس غاية في ذاته، والجهاد ليس غاية في ذاته، إنما شرع الجهاد وفرض القتال من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من أجل أن يبلغ النبي أهل الأرض دين الرب العلي بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة. فإن قام أحد ليحول بين النبي وبين دعوة الناس إلى الله قاتله رسول الله ليسمع الناس كلام الله. فإن أسمع الناس كلام الله وبلغهم عن الله وعن رسوله، وأعرض أحد من الخلق عن هذا الدين، نقول له حينئذ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، نقول له حينئذ لكم دينكم ولي دين. فرض القتال، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليربي الصحابة تربية قتالية جهادية، بعد أن رباهم في مكة تربية عقدية تعبدية. محال أن تسبق التربية الجهادية التربية العقدية والتعبدية، هذا تأصيل في غاية الأهمية والدقة، أقول محال، فلتنتبهوا يا شباب، محال أن تسبق التربية الجهادية التربية العقدية والتعبدية. لابد أن يؤصل الإيمان ابتداء في قلوب من يربون على الجهاد، في قلوب من يهيئون لرفع السيف، لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل هوى ولا من أجل مغنم ولا من أجل شهرة. فمن رفع السيف لتكون كلمة الله هي العليا لابد ابتداء أن يربى على الإيمان. لذا لن ترى في القرآن أمرا من الله بالقتال أو بالجهاد إلا لمن حقق الإيمان ابتداء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. من لم يتربى على الإيمان لن يرفع السيف لله، من لم يتربى على الإيمان لن يرفع السيف لله، ربما يرفع السيف من أجل الحمية، من أجل الغيرة، من أجل الرجولة، من أجل الشهامة، من أجل القومية، من أجل العروبة، لأي غاية. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من الشهيد، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جواب بليغ جامع. فمحال أن يرفع السيف في الميدان رجل مخلصا لله إلا إذا ذاق ابتداء حلاوة الإيمان. لذا رب النبي الصحابة تربية عقدية إيمانية، ثم بعد ذلك رباهم تربية قتالية جهادية. لم ولن تعرف الدنيا لها مثيلا إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كانت آيات القرآن تتنزل فيتلوها رسول الله على أصحابه ويذكرهم صلى الله عليه وسلم بفضل الجهاد في سبيل الله، فيقوم أحدهم ليسبق الآخرين ليبحث عن الشهادة لا عن النص. كلمات هي نفس الكلمات التي تستمع إليها آذان المؤمنين الآن، وهي نفس الكلمات التي قالها محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لكن شتان بين السلف وبين الخلف. كانت آيات القرآن تتلى يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفروا خفافا وثقالا وقاتلوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من إلى آخر الآيات، يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بفضل الجهاد، فتحرك الكلمات قلوبهم للبذل والتضحية، بل ويندفع أحدهم في الصف ليبحث عن الشهادة لا عن النصر. نعم، حولتهم هذه الآيات في فضل الجهاد، وحولتهم هذه الأحاديث الشريفة في فضل الجهاد من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. كان أحدهم يسمع الآية ويسمع الحديث فينتزع نفسه من نفسه ويقوم من بين أحضان عروسه وهو شاب في ريعان الشباب لينال شرف الجهاد مع رسول الله في الصف الأول، يبحث عن الموت والشهادة في سبيل الله لا عن النصر. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. انظر إلى الفارق الكبير بين استجابة الصحابة للقرآن والحديث وبين استجابة الأمة الآن للقرآن والحديث، مع أن نفس الآيات هي التي تتلى علينا وهي التي تليت عليهم من قبل فجعلت منهم الأبطال والقادة والرجال والفاتحين. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. لاحظ أن الله عز وجل يأمر مرة أخرى بتحقيق الإيمان، مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في صدر الآية بالنداء يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك جل وعلا يأمر مرة ثانية تحقيق الإيمان: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. الله الله الله، انظر إلى هذا الأجر العظيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخبر جل وعلا أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يقول ابن القيم أخبر سبحانه وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه الله أفضل كتبه، قد أودعه الله أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد. فليتأمل العاقد مع ربه جل وعلا عقد التبايع، ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، إن الله اشترى، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤياه. والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم من الملائكة وهو جبريل، وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما، مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد هؤلاء الفضلاء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة غربلة، فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار عاقبة هذا العقد وعظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه وعلموا مقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران المبين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار. فلما تم العقد وسلموا المبيع أي الأنفس والأرواح، قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، إن الله اشترى. فلما باعوا، اسمع، فلما باعوا الأنفس والأموال قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، فقد أعطى السلعة. ومن الذي وهبك النفس والمال؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومن الذي وهب الحياة؟ فالله تبتر. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، فقد أعطى السلعة النفس والمال، وأعطى الثمن الجنة والفوز العظيم والنصر والفتح القريب. فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه. بعت نفسك ومالك على ما فيهما من العيوب، من رياء أو نفاق أو عجب أو كبر أو غرور أو استعلاء أو مال فيه شبهة. قال ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له سبحانه وجمع له بين الثمن والمثمن، بين الثمن والمثمن، وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه إليه وشاءه له. لا تملك شيئا، فالفضل فضله ابتداء وانتهاء. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملة. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائل. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، خليك صاحب همة عالية، دعك من القاعدين البطالين. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملة. وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلة. وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك، فالذكرى تعيدك عاملة. وإما تخافن الكلالة فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهلة. وخذ قبسا من نورهم ثم سر به، فنورهم يهديك ليس المشاعلة. وحي على وادي الأراك فقل به، يعني وقت القيلولة، وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلة. وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلة. وإلا ففي جمع بليله أو بليلته، فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا. وإلا ففي جمع بليلته فإن تقت فمنا يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلة وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه صرى وفد الأحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم من يتهيب صعوب الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لقد حرك القرآن وحرك كلام النبي عليه الصلاة والسلام حرك الداعي إلى الله وحرك إلى دار السلام النفوس الأبية حرك الداعي إلى الله سيدنا رسول الله بكلمات الله وبكلماته صلى الله عليه وسلم حرك النفوس الأبية والهمم العالية والقلوب التقية الزكية حركها لتبذل النفس والمال لدين الله تبارك وتعالى وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدى به في طريق سيره إلى العزيز الغفار فما حطت به رحاله إلا بدار القرار نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان إنه هو العزيز الغفار فقال عليه الصلاة والسلام هذه نفس الكلمات التي حركت الأشجان وهزت قلوب الصحابة هي التي أذكركم بها الآن وأذكر بها نفسي ابتداء قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي قضية الإيمان معنا كل مرحلة انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة معنا يا شباب انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي مش إيمان بالقومية والديمقراطية إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلى الله عليه وسلم حديث البخاري وغيره وشوف فضل الجهاد اللهم ارفع علينا الجهاد اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تدبر مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة صور لما الكلمات دي النبي يقولها للصحابة يا الله هنشوف عملك فيهم ايه. هنشوف لسه نتحدث بالتفصيل عن الغزوات، سنرى العجب العجاب كيف حركت هذه الكلمات قلوب هؤلاء الأطهار للبذل، لبذل الأنفس والأرواح والأموال في سبيل الله. كيف بهذه الكلمات حول النبي والصادقون معه من الصحابة الأكاسرة والقياصرة إلى ما تعلمون، وكيف استطاع النبي بهذه الكلمات أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. إنه الصدق من هؤلاء الأطهار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهل صدقت فيما عاهدت الله عليه؟ منذ متى وقد عاهدت الله أن تحافظ على الصلوات في جماعة؟ هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله أن تحفظ القرآن؟ هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله أن لا تفعل معصية يعلمها شبابنا؟ هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله أن لا تنظر إلى الحرام؟ هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله أن تحمل هم الدين وأن تتحرك للدعوة؟ هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله ألا تغتاب أخا من إخوانك من المسلمين؟ هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله ألا تأكل الحرام وأن تبتعد عن الربا؟ هل صدقت؟ منذ متى وقد عاهدت الله أن تبر والديك وأن تحسن إلى أولادك وزوجتك؟ هل صدقت؟ منذ متى؟ هل صدقت فيما عاهدت الله عليه؟ مرارا وتكرارا أقول القضية ليست قضية كلام، ولكنها قضية صدق مع الله تبارك وتعالى. فالصدق طريق البر، والبر طريق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اكتبنا عندك من الصديقين. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبذلوا أنفسهم رخيصة وأموالهم رخيصة لنصرة دين الله تبارك وتعالى. يسمعون قول رسول الله في الصحيحين من حديث سالم بن سعد: غدوة، أي خروج في الصباح الباكر، مش غدوة يعني غدوة بتاعتنا، لا، غدوة أي خروج في الصباح الباكر في سبيل الله، غدوة في سبيل الله، أو روحة أي خروج في الصباح أو في المساء في سبيل الله، غدوة أو روحة، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هل تصدقون رسول الله؟ هم صدقوا رسول الله. فخرج أحدهم في سبيل الله صباحا ومساء، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. كلمات قليلة حركت قلوبهم وأبدانهم وجعلتهم نماذج للصدق وأمثلة للوفاء في سماء الصدق وفي سماء الوفاء. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الله الله الله، يعني 100 درجة دول للمجاهدين بس. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فالنبي عشان يعلمنا الهمة العالية يقول: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الله الله الله، وفوقه عرش الرحمن، ومنه، منه يعني من الفردوس، تفجر أنهار الجنة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي اعتداء في الدعاء، في اعتداء في الدعاء، كهذا الذي قال: اللهم أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له: يا بني سل الله الجنة واستعذ به من النار فقط، وإن كنت صاحب همة عالية فقل: اللهم ارزقني الفردوس، اللهم ارزقنا الفردوس يا رب العالمين. كن صاحب همة عالية، مش يقول لك بس يعني أعد حتى في الجنة حتى في الآخرة، مش في الدنيا كفاية أكل ونوم يديك دبلوم الحمد لله طلعت بمادتين، لا خليك في الآخرة صاحب همة عالية، وفي الدنيا كذلك إن كنت من الصادقين، وكن في الدنيا كذلك إن كنت من الصادقين، كن صاحب همة عالية في كل جانب من جوانب الحياة. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، اللهم ارزقنا الفردوس، ولا تحرمنا من صحبة نبيك يا أرحم الراحمين، لأن أعلى درجة في الفردوس أو في الجنة لنبينا محمد، أعلى منزلة. قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن، حديث مسلم حديث عبد الله بن عمرو، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، وسلوا الله، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. اللهم آت نبينا الوسيلة يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا من صحبته بحبنا له وإن قصرت أعمالنا يا رب العالمين. شايف الحديث ده لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة، ولذلك الصحابة أخواننا كانوا بيعجبوا، كان أحدهم يعجب لهذه الكلمات. اسمع كده وخلي بالك من الرواية دي، صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي بيقول ايه: من رضي بالله ربا، خلي بالك، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الله الله الله الله، من رضي بالله ربا، سبب مش كلام، الكل يتصور انه يعني ايه الحمد لله معدي قضية، نسأل الله نرزقنا الصدق. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. أبو سعيد الخدري سمع الكلمات دي فعجب لها، معقول ببساطة كده؟ فعجب لها، فقال أبو سعيد: أعدها علي يا رسول الله. عاوز اسمعها تاني، أعدها علي يا رسول الله. ففعل صلى الله عليه وسلم على صاحب الخلق، ففعل، قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة. ثم قال وأخرى، النبي أراد أن يزيد أبا سعيد، أراد أن يزيد هذا المتعجب لهذا الفضل الكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: وأخرى، وخلي بالك من الأخرى دي، وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. أقسم بالله الأمة لم تنصر إلا بجهاد. وأنا أعلم أن هذه الكلمات التي ذكرتها تغضب الكثيرين، فليغضب الكثيرون، لكنها كلمة حق أدين بها ربي والله ما ذلت الأمة إلا يوم أن تركت الجهاد في سبيل الله، ولن تعز الأمة إلا إن عادت إلى الجهاد في سبيل الله بعد تحقيق الإيمان. والنبي قال كده، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلام أبدا، ما بقولش حاجة من عندي. النبي قال إذا تبايعتم بالعينة، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يوم تحولت قضية الأمة إلى هيئة الأمم وإلى مجلس الأمن وإلى المحافل الدولية هانت الأمة، وقد حاول الأعداء بكل السبل ألا تطرح قضية من قضايا الأمة على ساحة الإيمان أو على ساحة الاعتقاد أو على ساحة الجهاد، لأنهم يعلمون النتائج سلفا، لذا هم يميعون كل قضية من قضايا الأمة، ويحاول الأعداء أن يصرفوا هذه القضايا بعيدا بعيدا عن ساحة الإسلام. فرق كبير كبير بين أن ينطلق المسلم لتكون كلمة الله العليا، وبين أن ينطلق لراية أخرى عمية جاهلية منتنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله. هذا خير تدعى تنادي عليه كل أبواب الجنة بحسب عمله، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، اللهم لا تحرمنا من شرف الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. أبو بكر بقى صاحب أعلى همة في الأمة، صاحب أعلى همة في الأمة طبعا بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ شايف الهمة فين؟ أبو بكر عاوز ينادى عليه من كل الأبواب، مش يدخل من باب الصلاة بس، لا من كل الأبواب، وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال النبي نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الشاهد ومن كان من أهل الجهاد دعية، يبقى فيه باب في الجنة اسمه باب الإيه؟ الجهاد. يا سلام. وسمع الصحابة رضي الله عنهم قول رسول الله كما في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. أسأل الله أن يكون خطانا لهذا الدرس في سبيله، هو في سبيل الله، يعني ما أنتم فيه الآن درجة من درجات الجهاد، من درجات الجهاد، فالجهاد بالعلم، جهاد بالبيان من أشرف مراتب الجهاد، بل والله ما أقيمت دولة الإسلام إلا بعد جهاد الدعوة، والله ما أقيمت دولة الإسلام إلا بعد جهاد الدعوة، وثبت جهاد السيف أركان الدولة، فدولة الإسلام أقيمت في المدينة قبل معركة بدر، ومعركة بدر هي أولى معارك الإسلام، وكان للإسلام دولة قد أقيمت بفضل الله ثم بفضل مصعب والأنصار في المدينة، فجهاد الدعوة من أشرف الجهاد، لا تقلل أبدا من شأن الدعوة إلى الله، ولا من قدر البلاغ عن الله، ولا من قدر البلاغ عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي والبيهقي واستدرك الحاكم ومسند أحمد كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة، وابن اللجلاج هذا مختلف في اسمه، فقيل هو القعقاع وقيل حصي وقيل خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان، ولكن للحديث طريق آخر يتقوى به، أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من طريق الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسنده حسن، وصحح السند هذا ابن حبان وغيره. قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد. المؤمن مش بخيل، لا يكون المؤمن بخيلا قط. لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع، وده الشاهد، غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم. لا يجتمع دخان جهنم مع غبار ملأ الأنف لخطوات خطاها عبد في سبيل الله أبدا. حرمه الله على النار كما ذكرت الآن حديث البخاري وحديث أحمد في المسند من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ومن أجمل وأرق ما قاله الإمام المجاهد الإمام العلم عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى أخيه العابد الزاهد عابد الحرمين الفضيل بن عياض، أرسل عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياض رسالة من ساحة الجهاد من ميدان البطولة والشرف من منبر تصمت عليه الألسنة الطويلة وتخطب عليه السيوف والرماح على منابر الرقاب. يرسل عبد الله بن المبارك إلى أخي الفضيل بهذه الكلمات فيقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي مسند أحمد بسند الحسن بسند الحسن بطريقين لا يتسع الوقت لذكرهما الآن، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله، فقال أوصيك بتقوى الله، الله أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض، وقال ذروة سنام الإسلام الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من مات، خلي بالك من دلائل برحمة بينا احنا بقى، من مات ولم يغزو، ما تقدرش على دي، حيل بيننا وبينها الآن، هناك أخرى لا عذر لك أمام الله إن لم تحققها الليلة، والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مالكش عذر إن لم تحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله، لا عذر لك إن لم تفعل ذلك، من مات ولم يغفر ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. الحديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، من مات ولم يغفر ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغفر أو يجهز غازية، جهد بالمال، أو يجهز غازية أو يخلق غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. حديث رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي وسنده قوي، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجة والدارمي. وقال الله جل وعلا وأختم بها أي بهذه الآية الجليلة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري، فاكرينه هذا المحب، قال أبو أيوب الأنصاري: الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد في سبيل الله. الصحابين يفسروا الآية أن ترك الجهاد هو التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ترك الجهاد في سبيل الله إلقاء باليد إلى التهلكة. أبواب الجنة أيها الأحبة تحت ظلال السيوف، جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم. هذا شرف الجهاد، وهذه الكلمات التي استمعتم إليها الليلة هي الكلمات التي حركت رعاة الإبل والغنم. خلي بالك عشان أختم المحاضرة، هذه الكلمات كان لابد من أن أتطرق إلى كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه التربية الجهادية بهذه الكلمات. تلا عليهم القرآن وذكرهم بهذه الكلمات النبوية في فضل الجهاد فقط، فما كان من هؤلاء إلا أن يترجموا هذه الآيات والأحاديث الشريفة ترجمة على أرض الواقع تتألق سموا وعظمة وجلالة، نسجوا في سماء الصدق ملحمة بالدماء لم ولم تعرف البشرية لها مثيلا ونظيرا على الإطلاق. انتزعت هذه الآيات والأحاديث الصحابية من أحضان عروسه فقام لينال شرف الصف الأول خلف رسول الله. انتشرت هذه الكلمات صاحب العذر الأعرج الذي رفع الله عنه القتال ولم يوقع الله به حرجا في تخلفه وتأخره، ومع ذلك أبى الأعرج إلا أن ينال شرف الشهادة في سبيل الله حين حركت هذه الآيات الإيمان في قلبه، وحين حركت كلمات النبي الإيمان في قلبه. أنا أرد بهذا على من يقولون: أين المنهج؟ أين المنهج؟ نريد المنهج. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. آية قرآنية وحديث نبوي، والله ما عندنا إلا هذا. قال الله، قال الرسول فقط. يقرأ النبي قرآن الله جل وعلا ويذكرهم بكلماته فتحرك هذه الآيات وهذه الكلمات هؤلاء الأبطال لتحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى قادة وسادة لجميع الدول والأمم. أهانوا الأكاسرة وأذلوا القياصرة وأحالوا هذه الجاهليات ركاما في ركام وترابا في تراب، وأقاموا للإسلام دولة تتألق عظمة وروعة وحركة وعملا وعظمة وبناء، ورب الكعبة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إذن السر أيها الأحبة في أن نحول هذا المنهج إلى منهج عملي. قلت قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية الجهادية أو التعبدية أو العقدية، فالمنهج موجود. قد يكون من اليسير جدا أن أقدم الليلة لحضراتكم هذا المنهج، وقد فعلنا من سنوات طويلة، لكننا نرى فارقا رهيبا وبونا شاسعا بين حالنا وحال سلفنا رضوان الله عليهم وبين واقعنا وما كانوا عليه. لماذا؟ لأن الفارق الجوهري أن هؤلاء كانوا يتعلمون ويتربون فيحولون هذا المنهج في حياتهم إلى منهج عملي وواقع حياة. لكن قد يسمع أحدنا الآن كما سمعنا سنوات طويلة قبل ذلك دون ما يتغير فينا أي شيء، هل حولك هذا المنهج إلى رجل رباني بالفعل؟ هل حولك هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي الذي تستمع إليه هنا وفي غير هذا المكان من قرآن وسنة صحيحة، هل حولك بالفعل إلى رجل رباني، إلى رجل يقيم بيته على الطاعة، إلى رجل طهر بيته من اللهو والفسق والفساد، إلى رجل يربي امرأته وبناته وأولاده على القرآن والسنة، إلى رجل يعيش للآخرة؟ هل ورثك هذا المنهج خشية الله؟ هل ورثك هذا المنهج حب الله ورسوله؟ هل ورثك هذا المنهج حب العمل لدين الله؟ هل ورثك هذا المنهج حب البذل والتضحية بالوقت والنفس والمال لدين الله تبارك وتعالى؟ هل تغيرت بالفعل؟ هل تغيرت؟ يعني أنت منذ متى وأنت تحضر إلى هذه المجالس هل تستطيع الآن إن قبض الله روحك الليلة أن تقول لقد تغيرت بالفعل وأنا مستعد الليلة للقاء ربي بما أنا عليه من امتثال لأمر واجتناب لنهي ووقوف عند حد؟ أم أنك تحتاج إلى سنوات طويلة لتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد ولتصدق ما عاهدت الله تبارك وتعالى عليه مرارا وتكرارا؟ هذا هو الفرق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قد لا يتورع كثير من المسلمين الآن بعد سماع هذا النور، بعد سماع هذا النور، بعد سماع هذا النور من القرآن والسنة الصحيحة، قد لا يتورع بعد ذلك أن نذهب إلى بيته ليمكث الليلة ساعة أو ساعتين أمام فيلم ساقط أو مسلسل هابط أو برنامج فاسد فاسق. قد لا يتورع، قد لا يتورع بعد هذا النور أن يأكل حراما أو أن يظلم إنسانا أو أن يؤذي جارا أو أن ينفلت من أنوار هذا المنهج الرباني والنبوي. إذن القضية كما أقول قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، في التربية الجهادية، في التربية التعبدية، في التربية الفكرية، في التربية الخلقية، في التربية العقدية، في التربية السلوكية، في التربية النفسية. قد يكون من اليسير جدا أن نقدم هذا المنهج لأنه موجود بالفعل، لكن هذا المنهج أيها الأحبة سيظل حبرا على الورق وسيظل مجرد كلمات يرددها عالم أو داعية حديثة أشراط أو غير ذلك، حتى يتحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في حياتنا إلى منهج عملي وواقع حياة. وهذا هو سر نجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي استطاع أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. هذه الكلمات هي التي حولت الصحابة إلى قادة. هذا المنهج الذي استمعت إليه الليلة ما زدنا فيه عن آية أو حديث هو المنهج الذي حول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. هذا المنهج الذي استمعت إليه الليلة ما زدنا فيه عن آية أو حديث هو الذي حول هؤلاء وجعل هؤلاء نماذج في سماء الصدق والوفاء لا نظير لها على الإطلاق في دنيا البشر، بل إلى أن تفنى دنيا البشر لا نظير ولا مثيل. حتى استكثر أحدهم يوما أن يحيا في أرض المعركة دقائق معدودات هي مقدار زمن أكله لتمرات يتقوى بها على القتال. هل تتصور هذا؟ استكثر واستطال هذه الحياة يسمع الرسول في أرض المعركة: من قاتل يوما في سبيل الله محتسبا صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخله الله الجنة. بخن بخن جنة أرضها السماوات والأرض. فيقول له النبي: ما أحملك على قول بخن بخن؟ قل: لا والله يا رسول الله، أرى أني رجوت أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. أنت من أهلها. فيخرج الثمرات، ثمرات ليأكلها ليتقوى بها على القتال. بالله عليك أخبرني ما زمن أكله لتمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات؟ ما زمن أكل هذه التمرات؟ سأكلها في دقيقة، في دقيقتين، في عشر دقائق. فيخرج التمرات من قرنه ليأكلها، ثم يقول نفسه كأنه ما بيني وبين الجنة إلا أن أحيا لآكل هذه التمرات، والله إنها لحياة طويلة، دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق، والله إنها لحياة طويلة. ثم يلقي بالتمرات ويندفع في الصفوف يبحث عن الموت، عن الشهادة لا عن النصر. صدق الله فصدقه الله فرزقه الشهادة في سبيل الله. سنقف على نماذج، والله لولا أننا على يقين أنها قد وقعت بالفعل وحدثت في عالم الدنيا لقلنا بأنه لا يحدث هذا إلا في عالم الخيال، لكن يزول العجب إذا علمنا أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى. أواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن غزوات الله وسرايا في الأسبوع المقبل، وأسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.